يا ابو يا طيف لا تدروني يا ابو يا وحدي عيفتوني يا ابو يا طيف لا تدروني يا ابو يا وحدي عيفتوني الدمع يجري خلاص صبري الدمع يجري خلاص صبري يا ابو يا وحدي عيف يا ابو يا طفلة تدروني يا ابو يا يا ابو يا وحدي يا ابو يا الدمع يجري خلاص الدمع يجري خلاص الدمع يجري خلاص يا ابو يا وحدي عيف بارك الله بالنشامة هذا النص غاتي عيفتوني عليلة ويل فكير محتار شديت الضعن ويلحى بيكم سار من بعدك صفات مضلي ما وحش الدار ظليت تضير والقلب يسعر نار عيني على الدرب مشفو حالي الانهار من عيدكم يا ابويا يا ما لفت اخبار علي لوين قلب ذايب علي لواحمل مصايب اندهش فكري خلاص صبري اندهش فكري خلاص يا ابويا واحد عفتوني يا ابويا واحد يعف يا ابويا طفله تدروني يا ابويا طيف يا ابويا وحده يا ابويا الدمع يجري خلاص صبري ما شاء الله ما شاء الله يا ابويا وحده يا ابويا وحدي عيف عيفتوني عليلة وينقطع ظني تحملت المصايب من زغور سني لفتني النايبة ولونا شديت عني أوين وني أوين وني حمامة وما بطل وني يا سباحيل يا سباحيل قلب فرقاك دهني أظن حتى الصخر ملي وجزع مني أنوحا وين هدم حالي أنوحا ويسهر يتليلي أنوحا وين هدم حالي أنوحا ويسهر يتليلي بحضم دهري خلاص صبري بحضم دهري خلاص يا ابويا واحد عفتوني يا ابويا يا ابويا طفله يا ابويا طيف يا ابويا وحده الدمع يجري الدمع يجري بارك الله بارك الله يا ابويا وحدي يا ابويا وحدي يا ابويا المحن ما مرت ببالي انوح وين ضريم شاني الاهل خالي يا ابويا المحن ما مرت ببالي انوح وين ضريم شاني الاهل خالي الدهر سدد اسهامه وصاب دلالي قطع حير شيل قلب وينقطع تمالي بعد هدم حالي هدم حالي زماني تلف حالي انا ليالي نهار رسمك عايش قبالي خيالك ظل يباريني خيالك عايش بعيني ابويا خيالك ظل يباريني خيالك عايش بعيني فقدت عمري خلاص صبري فقدت عمري خلاص يا ابويا واحد عفتوني يا ابويا يا ابويا طفله تدروني يا ابويا طيف يا ابويا وحده يا ابو وين وين وياي الدمع يجري الدمع يجري ما شاء الله ما شاء الله الدمع يا الله يا ابو يا وحدي يا ابو يا وحدي آه العمر هذا العمر لونا شديد عنه العمر ما يتبدى ويسيت من عيني على الدروب يا ابويا واتمنى انطاريشكم يجي ويوصلي ويتعنى يابا طاريش مالفة وخابيل فكير ظن وبقيت انحب وجور ون بأثار ون وبعد أناطر وأحسي بأيامي انا طير والقلب دامي استعار جمري بعد خلاص عمري استعار جمري خلاص يا ابويا واحد عفتوني يا ابويا واحد يا ابويا طفله تدروني يا ابويا طيف خلاص صبر الدمع خلاص صبري ما شاء الله ما شاء الله خلاص صبري الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. أعدي الليل ونجوم ودليلي صح أصدقي خلصي الليالي ويجي المصباح أصدق تير جعي ويرجع زماني لراح أصدق تمير بيتي العلي طاح حياتي من عقب عينك دمي وينياح يا جرحي أشد وقلبك إلا جراح أكابر وامساح دموعي أكابر والزيم ضلوعي انحنى ظهري خلاص عمري انحنى ظهري خلاص عم يا ابويا واحد عفتوني يا ابويا يا ابويا طفلة تدروني يا ابويا طفلة يا ابويا وحده يا ابويا الدمع يجري الدمع يجري الصبر آه يا بويا وحدي عفتوني انقطع حبلي الوصيل ما بينك وبيني من يومي رحيت لليوم تدريني محتارة وتشوبي حد درب عيني واتنطر بشارة خير تلفيني عقب عيني الأهل منهم يداويني أبد ما سبيت وحدي تخليني بويا أخبرك صواب ويتروحي أخبرك ما بطل نوحي اختلاف أمري خلاص عمري اختلاف أمري خلاص خلاص خلاص يا بويا وحدي يا بويا وحدي عيف يا بويا طفلة تدروني يا بويا طيف ما شاء الله بالشباب يا بويا وحدي يا بويا وحدي الدمع يجري خلاص صبي الدمع يجري يا الله الدمع يا بويا وحدي يا بويا وحدي على هواك على هواك تفضل اخي وعزيزي مولانا ناظم رحمه الله والديك يا الله